بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوة الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. أبو نور، الأخ أبو نور من ذي قار، يقول: صديقي عند محل بيع المواد الغذائية وأعطيت مبلغ يحسب لي نسبة، ما حكم ذلك؟ الظاهر هذه مضاربة، يعني هذا صديقك يشتغل بالتجارة تعطيه مبلغ، وهذا عقد مضاربة بينك وبين صديقك، أنت صاحب رأس المال وصديقك العامل، فتتفقون على نسبة معينة يعطيك من الأرباح، مثلا ربع، ثلث، نصيف، 10%، وهكذا تتفقون على نسبة معينة فيعطيك من الأرباح هذه النسبة المعينة. الاتصال، الأخ مصطفى من البصرة. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام، ولا شلونك؟ حياكم الله، أهلا مصطفى، تفضل. سيدني، إذا واحد يغسل فرشة جنابه نعم، وطاح من الماي ماله بالطشت، هل ما يصير حرام نجس يعني؟ هذا السؤال الأول. نعم، السؤال الثاني مصطفى. عندنا صاحبنا أخير يوم شهر رمضان عبر علي بن يوم شافه بدون حجاز الله يباعله، هل الصوم ماله باطل وشنو كفارته؟ شكرا جزيلا مصطفى. الأخ أحمد من البصرة، السلام عليكم أحمد. عليكم السلام مولاي العزيز، أهلا بكم، حياكم الله أحمد. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك مولاي. سؤالي بدون ما تصير زحمة، تفضل أحمد. مولاي، أول سؤال بالنسبة للدعاء يستحب قراءته جهرا إخفاتا، يعني يا الأفضل قراءته؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني سيدنا، بالنسبة لغرفة النوم، يعني شنو حكم قراءة القرآن بها، تعليق صور أهل البيت بها؟ هاي سيدنا، شكرين، شكرا. الله عزيز. الأخ علي، السلام عليكم أخ علي. أخ علي السلام عليكم. الأخ علي إذا ممكن يعاود الاتصال مرة أخرى. أكو اتصال. عندنا الأخ أبو حسين من النجف، عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: أفضل ثواب للميت، أفضل ثواب للميت الصدقات، يتصدق خصوصا الصدقة الجارية، الصدقة الجارية اللي لها ثبات ودوام و استمرار، كبناء مسجد مثلا، بناء مستشفى وهكذا. الأخت أم حسين من البصرة، السلام عليكم. أم حسين إذا أمكنت وطن صوت التلفزيون، وطن صوت التلفزيون من حسين إذا أمكن. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، تفضلوا محسن. إن شاء الله، إن شاء الله. حياكم الله. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، اسمعكم تفضلوا. عندي سؤال عن زيارة القبور يوم 27 برجب، يعني هل صحيح ان الأموات يحسون بينا من نزورهم يوم 27 برجب، يحسون بينا من نجيهم؟ يعني ايش معنى بهذا اليوم يوم 27 برجب؟ اقول يعني حكمة اكو فد شيء يعني اكتب هاي الزيارة؟ هذا سؤال سيدي. نعم شكرا. أم محمد من النجف، السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم سيد رحمة الله. عليكم السلام، تفضل أم محمد. سيد عندي سؤال، أنا عندي ابني عمر 13 سنة يلعب لعبة البليارد بالتليفون يعني ويا أصدقائه، بس بدون مراهنات يعني على فلوس أو فد شيء، يعني هم ما أدري بيها إشكال أو لا. واضح، شكرا جزيلا. أبو نور من ذي قار، السلام عليكم أبو نور. أبو نور، أبو نور السلام عليكم. أبو نور انقطع الاتصال، إذا أمكن الأخ أبو نور يعاود الاتصال مرة أخرى. عندنا أبو حسين من النجف سؤال آخر، يقول وقت زيارة القبور. عندنا أبو نور يعاود الاتصال، تفضل أبو نور. أكم. تفضل تفضل أبو نور. سيدنا أنت قبل شوية جاوبت بالحلقة السابقة سؤالي، بس يعني أنتم ما واصلوا السؤال بصورة واضحة. عند صديقي، تسمعني سيدنا؟ نعم نعم أبو نور نعم. صديقي عنده محل. نعم. عنده ذي بضاعة يعني تقريبا عنده 400 مليون هيك شيء، 300 مليون هو فلوسه بغراض، هو احتاج فلوس. نعم. قال لي أنا محتاج 20 مليون، اعطيت ال 20. قال لي أحسب لك كل مليون 20 ألف بالشهر. كل مليون 20 ألف. كل مليون. نعم. إيه يعني أنا ساهمت بمبلغ 20 مليون من ضمن المحل مالي، وقال لي أعطيك 20 ألف بكل مليون بالشهر الواحد، هاي المعاملة تصير لو ما يصير، وإذا ما يصير شنو الطريقة الشرعية حتى يعني آخذ ربح من عنده؟ واضح إن شاء الله، واضح واضح. الله يهديك سيدنا، تسلم سيدنا. شكرا شكرا. عندنا أبو حسين نجف سؤال آخر عندي، يقول وقت زيارة القبور يستحب زيارة القبور صباح يوم السبت، صبحية يوم السبت يستحب، ويوم الاثنين، ويستحب أيضا يوم الخميس، والأفضل أنه الخميس في وقت العصر. الأخ حمزة، الأخ الأختم علي من البصرة تقول سلفة بخمس ملايين وبيها فوائد، ظاهر أنه سلفة من المصرف، ما حكم ذلك؟ يجوز الاقتراض من المصرف الحكومي، يجوز عفوا أخذ السلفة من المصرف الحكومي، ولكن لا بنية الاقتراض، وإنما تأخذون هذا المبلغ بنية مجهول المالك وليس بنية الاقتراض. إذا بنية الاقتراض هذا ربا إذا يشترطون عليكم الفائدة، أما إذا أخذت هذا المبلغ لا بنية الاقتراض وإنما بنية مجهول المالك هذا يجوز، أما إذا كان المصرف أهلي فمع اشتراط الزيادة لا يجوز الاقتراض من المصرف الأهلي باشتراط دفع الزيادة. نعم من عيانة. الأخة أم حسين من واسط، السلام عليكم أم حسين. أم حسين، الأخة أم حسين تفضلي. أم حسين تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي حجية، تفضلي أم حسين تفضلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، أهلا حجية، تفضلي تفضلي حجية. سيدنا سؤالي. نعم. العصر مالي ومؤمن. نعم تفضل، شو السؤال؟ سيدنا سؤال يقول شق الزيد على الميت. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا للمحسن. الاخ محسن من ذي قار يقول ابو خضير من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حياكم الله ابو خضير. لا بلد احنا عندي سؤال. تفضل. سؤالي والدي. نعم. وادي بالعينات يعني زمن قديم. نعم. يستغلون نعم. نسمع تفضل. ولا ولا وما عاد عندها قوانين أربعة. نعم. ذاك الوقت يعني نفس العينات نفس السبعينات. نعم. نعم. شنو السؤال أكمل؟ أكمل أبو خضير. أكمل أبو خضير. للأسف أنه انقطع الاتصال مع الأخ أبو خضير، فيرجى معاودة الاتصال مرة أخرى. أكو اتصال عندنا. نعم. الأخ محسن من ذي قار يقول ما حكم بيع العملة الأجنبية بالعراقية لمدة شهر أو ستة أشهر أو سنة أو عفوا أو ستة أشهر، هل يجوز ذلك؟ نعم. بيع عملة بعملة أخرى إذا كانت مختلفة في الجنس كبيع الدولار بالدينار العراقي، هذا المعاملة جائزة. نقدا تجوز، وأيضا نسيئة بالآجل أيضا تجوز، سواء كان بسعر السوق أم أقل من سعر السوق أم أكثر من سعر السوق. نعم. اتصال عندنا. إسماعيل من بابل. السلام عليكم أخ إسماعيل. أخ إسماعيل. إسماعيل. تفضل أخ إسماعيل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ إسماعيل. تفضل إسماعيل. أخ إسماعيل تفضل. تفضل. تفضلوا. شنو سؤالكم؟ تفضل. انقطع الاتصال مع الاخ اسماعيل من بابل. زهراء من بابل ايضا. تفضل اخ زهراء. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضل اخ زهراء. شلونكم سيدنا؟ اهلا وسهلا. تفضل. تفضل حياكم الله. عندي سؤالين. تفضل اخ زهراء. السؤال الاول، انا يعني جوارينا المقابلنا نعم دائما من عندي فلوس على طول، ومن تريد ترجعها ما ترجع لي احد الا ادز جهالي عليها يلا ترجعها. نعم. فانا حليت قلت بعد ما ادايلها رجعت. جتني ثاني مره المغرب وقت الصلاه، يعني السيد جاي يصلي وجتني، فتحت حرام يعني خل شلت عندي فلوس ومش جايلتها النوم. نعم. ما حكم هذا؟ نعم. سؤال آخر. سؤال ثاني. إيه. نعم. أنا خياطة أخيط للعالم ملابس. نعم. فيبقى عندي شوية من القماش شوية يعني قطات صغار ما يستفادون من عندها. أنا أدلهم عليها سواء فروة صغار أخذها تبقى أمسح فيها أدتها يعني شيء. هل قيمة هاي؟ أخذ زهراء هاي القطعة الصغيرة، هل قيمة أو ما ها قيمة؟ لا ما لها قيمة بالسوق. لا ما تسوى يعني هي. شكرا جزيلا أخ زهراء. أم حسن من بغداد. السلام عليكم أم حسن. السلام عليكم سيد. تفضل حياكم الله أم حسن. سيد أدي سؤالي أناني. تفضلي. السؤال الأول، أنا ابني تقريبا صار 8 سنين لقاله سلسلة مع الذهب، زنجين ما ذهب، والزنجين ما ذهب، أخذت بقى عدي اشتاديت فلوسة استغرقت نجحت تقريبا فلوسة صار 350 وظل هالسام شايلت هم على قلبه ما أعرف يعني شو سوى السام. تعرفين صاحبة؟ تعرفين صاحبة؟ عارفين؟ تعرفين هذا السلسلة الذهب تعرفين صاحبها؟ لا ما أعرف هذيك لها بالشارع هو صغير وجابها إلي وجي. نعم واضح إن شاء الله. سؤال آخر. السؤال الثاني. سيد أنا خياطة. نعم. وهم أخيط ويبقى قصاقيص مال ملابس وما أعرف شنو. أكو قصاقيص منهم كبار أنا جا أقلهم عليهم. أكو يعني يبقى عندي كبار صغار شنو يعني هالسالفة شو أسوي بيهم؟ هسه يعني عن الجواب عليهم سيدي وانا مريض بدي اعرف يعني شنو شلون اوفيهم. ان شاء الله ان شاء الله اختم حسن ان شاء الله. الاخ حيدر من بغداد. السلام عليكم اخ حيدر. ودانا شلون صحتك؟ اهلا وسهلا اخ حيدر تفضل. عندي فد استفسار ولا انا اخذت ترك من بيت ابويا يعني الحديقه مال بيت والدي بنيته. نعم. اي فمن بدايه شو اسمه رحت على اساس اسحب ماي وكهرباء دوار الدوله ترفض تعطيني هذا الشيء باعتبار انه والدي ما مسوي لي فرض يعني ما فرض زيائيه. نعم اي فمن رحت قالوا لي مساحته 60 لازم يكون اكثر من 60 متر يلا ينطوني كهرباء ومي. بهالحاله هاي انا ساحب كهرباء مباشر بدون ميزانيه والمي هم كذلك بدون ميزانيه. اي فطلبت من والدي انه اسحب مي من عنده واسحب كهرباء ما يعني ما قبل زين حاولت فيها اكثر من مره ما قبل. فبهالحاله يعني شلون يصير الاجر مع المي ومع الكهرباء لمن انطي يعني؟ نعم شكرا جزيلا اخ حيدر. الله يسلمك. والله الاخ منتظر من البصره. السلام عليكم. السلام عليكم منتظر. انقطع الاتصال. نعم عندنا ابو علي من بغداد. الاخ علي كاظم من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا تفضل اخ علي. اقول لك هوي. نعم الو تفضل تفضل. عليكم السلام. انا مولاي شلونك مولاي؟ حياكم الله. اهلا علي تفضل. الو تفضل تفضل. شنو سؤالك مولاي؟ فدوى لك عندي شغله وياك سريه يعني ارتاح فيها. اريد رقمك الخاص. ان شاء الله اخذ الرقم الاخوة في الكنترول. سعد من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام مولاي وسعدك. حياكم الله اخ سعد تفضل. مولاي عندي مسألة على مود عندي فلوس اجنبية عملة اجنبية ورق. نعم. هذا الورق بحسب بفلوس عراقية. نعم. يعني الورقة نقول حاضر هسه 125 انا بعث 185 مدة نريد نقول 10 اشهر. واضح. اكو سؤال اخر؟ رحم الله عزيز مولانا. شكرا جزيلا. ابو علي من بغداد يقول انا عملي بالنجف معدل 7 ايام في الشهر وخمس ساعات وصار السنة ما تعتبر كثير السفر انت يعني 7 فأقل يجب عليك انه تقصر الصلاة صلاتك قصر. اذا 8 أو 9 تجمع بين القصر والتمام. اذا 10 بالشهر فاكثر فانت تكون كثير السفر. اما 7 فأقل فصلاتك تكون قصر. عندنا اتصال. الاخ عادل من ذي قار. السلام عليكم اخ عادل. السلام ورحمة الله. حياكم الله تفضل عادل. صح عندي سؤال مولاي. تفضل تفضل اخ عادل تفضل. نعم عندي التلفة هاي اللي أخذناها من مستثمر يأخذون عليها أرباح أرباح كل سنة يأخذون أرباح عليها. إذا نأخذها ممكن يعني شنو حكم هاي؟ بس هي من شخص مستثمر يعني مو من مصر. واضح إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا مولاي. شكرا جزيلا هلا بكم. الأخ منتظر من البصرة تفضل حياكم الله منتظر. الله يسعدك سيد. أهلا منتظر تفضل. أهلا حياكم الله تفضلوا. سيد أنا يوم الجمعة أسبح. نعم. أسبح وأطلع من الحمام وأنشف راسي وأخلي الجول أو دهن ما الشعر. نعم. وأنا متوضع هذا يبطل الوضوء مالي لو ما يبطل الوضوء. بعد الوضوء تخليه؟ متوضع أنا والنوب أخلي دهن أو جل أو عطر. ألو؟ واضح إن شاء الله سؤالك. السؤال الثاني سيد. نعم سؤال آخر. هذا من الأناشيد مال حج الشعبي به الموسيقى أو ما أعرف شنو. به إشكال هذا أو ما به إشكال سيد رحمة الوادي. واضح إن شاء الله واضح. عندنا الأخ مصطفى من البصرة يقول ما حكم الماء الذي يتساقط عند غسل الجنابة في الطشت؟ الماء اللي مستعمل في رفع الحدث الأكبر، الغسل الجنابة يعتبر حدث أكبر، فإذا شخص غسل الجنابة وتساقط عند الاغتسال من غسل الجنابة يتساقط بعض الماء، شو حكم هذا الماء؟ طاهر هذا الماء طاهر ويجوز الوضوء به أيضا، يجوز الوضوء به وإن كان الأحوط استحبابا عدم استعماله في الطهارة مرة أخرى، لكن هو طاهر ويجوز استعماله في الطهارة. سؤال آخر يقول ما حكم صوم الشخص إذا كان ينظر إلى النساء وهن من دون حجاب؟ النظر إلى الأجنبية في أثناء الصوم حرام، يعني هذا الشخص ارتكب حرام، ارتكب عمل محرم، ولكن لا يبطل الصوم باعتبار أنه النظر المحرمة إلى الأجنبية هذه ليست من المفطرات، ليست من المفطرات، ولكن يحرم على المكلف النظر إلى الأجنبية إذا كان بتلذذ شهوي أو كان بريبة، ولكن هذا ما يبطل الصوم مالته، الصوم مالته صحيح لكن ارتكب عمل محرم في شهر رمضان والعمل المحرم في شهر رمضان لعله أكثر حرمة أشد حرمة من غيره في الشهور. أحمد بن البصرة يسأل يقول هل يجوز قراءة الدعاء جهرا أم إخفاتا؟ يجوز الحالتين، يجوز أنه تقرأ الدعاء تجهر بالدعاء وكذلك أيضا إخفاتا أيضا يجوز الحالتين جائزة. السؤال الثاني الأخ أحمد يقول ما حكم قراءة القرآن في غرفة النوم وتعليق صور أهل البيت؟ الاثنين جائزة، قراءة القرآن في غرفة النوم جائزة ما به إشكال، وكذلك أيضا تعليق صور أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، صور النبي إمام علي عليه السلام بقية الأئمة عليهم السلام، هذا جائز ما بإشكال التعليق في غرفة النوم. أم حسين البصرة أو عفوا أم محمد من النجف تقول ابني يلعب البليارد في التليفون من دون رهن. لعب البليارد تارة يكون برهن وهذا يحرم بلا أشكال، حرام وطول برهن، أما لعب البليارد من دون رهن فيحرم على الأحوط وجوبا إذا عد عرفا من آلات القمار. إذا عرفا من آلات القمار من دون رهن الكلام برهن بالتأكيد أنه حرام، لكن إذا كان لعب البليارد من دون رهن هذا يحرم على الأحوط إذا عد عرفا أنه البريارد من آلات القمار. أما إذا كان لا من آلات القمار فيجوز لعبه، ما كفرق أنه اللعب يكون من خلال الموبايل أو لا أنه يلعب بالجهاز الجهاز البليارد المتعارف. أبو أنور أبو أو عفواً أبو نور من ذي قال يقول صديقي عنده محل أقرضت 20 مليون وقال أعطيك نسبة على المليون. هذا مو عقد مضاربة. عقد المضاربة أنه أنت تتفق وياه بعقد مضاربة بينك وبينه، هذا الشخص أنت صاحب رأس المال وهو العامل، تعطيه هذا المبلغ هو يروح يشتغل بهذا المبلغ بالتجارة، تتفقون على نسبة معينة نصف ربع ثلث، هذه المعاملة جائز عقد مضاربة هذا. أما إذا لا ظاهرا أنت هذا المبلغ تتيا على نحو القرض، على نحو مو عقد مضاربة هذا اللي صار بيناتكم، على نحو القرض أنت قرضت مبلغ وإذا اشترطت عليه يعطيك نسبة، يعطيك نسبة كل مليون كذا مبلغ، هذا يعتبر ربا. إذا أنت ما مشترط عليه هو يعطيك مبلغ يعطيك نسبة ما يخالف، لكن أنت إذا اشترطت عليه أنه يعطيك مبلغ محدد أو يعطيك نسبة من الأرباح، نعم هذا القرض يعتبر قرض ربوي. فأنت للتخلص من الربا أن هذا المبلغ مو تطيه قرض، وإنما تطيه هذا المبلغ اللي حتى يشتغل به ويحسب لك نسبة من الأرباح، مو نسبة على المليون، لا نسبة من الأرباح. أكو ربح تحصل نسبة من الربح، يقدم نسبة لهذه المتفق عليها نصف ربع ثلث يعطيك هذه النسبة. أما إذا لا أنه أنت تطي المليون قرض وتشترط عليه نسبة على المليون 20% مثلا أو 10% على المليون، يعني كل مليون يعطيك 100,000، هذا لا ربح يعتبر هذا. أم حسين من واسط تقول ما حكم شق الزيج على الميت؟ يجوز ولا يوجب الكفارة. نعم على المشهور أنه يوجب كفارة هذا، لكن بالنسبة لرأي سماحة السيد السيستاني دام ظله هذا لا يوجب الكفارة. أبو خضير للأسف أنه من بابل قطع الاتصال. عندنا الأخت زهراء من بابل عندها سؤالان. سؤال أول تقول جيراني تداين مني فلوس وحلفت بعد ما أداينها وبعدين داينتها، ما ينعقد هذا اليمين؟ اليمين ينعقد إذا كان متعلق اليمين أمر واجب، أمر واجب أو أمر مستحب، أو ترك واجب أو ترك حرام أو مكروه. فمتعلق اليمين هنا أنه أنت ما تدينين جارتك، هذا مو أمر راجح، هذا لا هو فعل واجب ولا فعل مستحب ولا ترك أيضا محرم أو ترك مكروه، فهذا لا ينعقد اليمين مالتك. فأنت تدينينها، ممكن تدينينها مبلغ، لأنه أقراض المؤمن يستحب، أقراض المؤمن، بل أنه ورد في بعض الروايات أن الأقراض ثوابه أكثر من الصدقة، أكثر من الصدقة. فهذا يمينك قد وقع، كان متعلق اليمين مالته، ترك مستحب، ترك فعل مستحب، وهذا بالتالي بين عقد اليمين مالتك، فماكو إشكال عليك. الأخت زهراء من بابل تقول أنا خياطة وتتبقى قطع صغيرة ما لها قيمة. الخياط عندما يخيط الملابس يفصل القماش يخيطه تزود قطع زيادة تصير بالقطع نتيجة التفصال قطع، هاي القطع إذا كان إلها قيمة بالسوق ما يجوز التصرف بها إلا بإذن المالك، ما يجوز التصرف بها إذا كان إلها قيمة بالسوق، مثلا قيمتها 1000 قيمتها 2000 دينار 3000 إلها قيمة بالسوق، هاي ما يجوز التصرف بها إلا بإذن المالك. أما إذا كان ما إلها قيمة هذه القطع القماش ما لها اي قيمة نقدية بالسوق، اذا تريد توديها ما حد يشتريها، ما لها كل قيمة. هاي يجوز التصرف بها حتى لو لم يأذن المالك. ام حسن من بغداد تقول: ابني وجد سلسلة ذهب قبل 8 سنوات وبعتها وتصرفت بيها بفلوسها. هذا طبعا يجب التعريف بيها، من حين التقاطها يجب التعريف لمدة سنة من حين الالتقاط. إذا كان ابنة صغير فالولي يعرف بيها، وإذا كان كبير فهو يعرف بيها. إذا خلصت السنة صار تعريف لمدة سنة، وبعد السنة ما عثرت على صاحبها، في هذه الحالة هذا المبلغ أو عفوا هذه القطعة الذهبية إما تصدقون بها على الفقراء أو تحتفظون بها إلى أن يجي المالك مالها. الأحوط لزوما أنه ما تتملكون هذه القطعة الذهبية، فأنتوا بعتوها الآن، أنتوا ضامنين لهذه السلسلة الذهبية. بالنسبة للمادة مالتها، بالنسبة للذهب نفس الذهب، يعني المادة مالت الذهب، المادة غير المصاغة، هذه ضمنون قيمتها باعتبار أنه من المثلي، فالضمنون قيمتها بسعر اليوم. وأما بالنسبة للصياغة اللي هي الهيئة أو الصورة، فهاي ضمنون قيمتها يوم التلف. إذا عندكم التقيمتي قيمة المثل، قيمة المثل يعني هاي مادة الذهب اللي مصنوعة منها السلسلة، المادة فقط مادة الذهب من دون صياغة، إيش قد قيمتها الآن؟ إذا قيمتها 200 تطون 200 بالإضافة إلى قيمة الهيئة في زمان التلف، يعني يوم اللي بعتوها، يوم اللي بعتوها البيع هنا حكم التلف، يوم اللي بعتوها إيش قد القيمة مالتها؟ إذا قيمتها مثلا 10,000 تضيفون فوق 200 10,000 وتصدقون على الفقراء 210,000. أم حسن تقول: أنا خياطة وتتبقى قطع صغيرة وكبيرة، ماذا أعمل؟ الآن تكلمنا عن الموضوع هذا، أنه القطع هاي الصغيرة إذا كان ما إلها قيمة تقدرون تصرفون بها، تلفوها أنتوا تأخذوها لكم، يجوز تصرفون بها إذا كان ما إلها قيمة. أما إذا كانت القطع لها قيمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذا كان إلها قيمة فهذه ما يصير تصرفون بها إلا بإذن المالك صاحب القماش، بإذنه تصرفون بها. يريد أنتكم إياها، تريد يأخذها هو، يقول لكم اطوها إلى شخص آخر، يقول لكم اتلفوها، التصرف يكون بإذنه. حيدر، الأخ حيدر من بابل يقول: أنا بنيت في حديقة الوالد وراجع دائرة الكهرباء وما أمطوني، وأنا سحب كهرباء وما من دون موافقة، ما حكم أجور الماء والكهرباء؟ أول شيء أنت أنه تأخذ موافقات من الدوائر المعنية، تراجع دائرة الكهرباء، تراجع دائرة الماء، وتأخذ موافقات بشكل قانوني بشكل رسمي، تأخذ موافقات. ما يصير أن تسحب أنت يعني تتجاوز على الشبكة مع الكهرباء وعلى شبكة الماء أيضا، أو تسحب ماء أو كهرباء من دون موافقة الجهات الرسمية. فعليك أنه تراجع الجهات الرسمية، وبعدين إذا راجعتهم وطوك موافقة وطوك مقياس وسحبت كهرباء وما ماكو مشكلة. أما أنت تتصرف من دون موافقة الجهات المعنية، هذا ما يصير. بالنسبة للفترة اللي مضت استهلكت ماء واستهلكت كهرباء، فأنت قيمة الماء وقيمة الكهرباء تصدق بها في الفترة الماضية، تصدق بها على الفقراء المتدينين إذا لم يمكن إرجاعها للدائرة المعنية. منتظر من البصرة يسأل يقول: هل الجل بعد الوضوء يبطل الوضوء؟ كلا، الجل ما يبطل الوضوء بعد الوضوء. يعني إذا واحد توضأ وبعد الوضوء خلى جل، ما يأثر هذا على الوضوء. نعم الجل إذا كان قبل الوضوء وكان يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر، نعم تجب إزالته قبل الوضوء، أما بعد الوضوء الجل لا يؤثر. السؤال الثاني الأخ منتظر والأخير يقول: ما حكم الموسيقى والأناشيد مال الحشد الشعبي؟ الموسيقى والأناشيد إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب، يعني الألحان مالتها مثل ألحان مجالس اللهو واللعب، فيجوز ما يجوز الاستماع لها، لا يجوز إنشادها ولا يجوز عزفها ولا يجوز الاستماع إليها ولا يجوز التكسب بها وأخذ الأجرة عليها. أما إذا كانت الموسيقى هذه والأناشيد مو مناسبة لمجالس اللهو واللعب، يعني اللحن مال الموسيقى وكذلك اللحن أيضا مال هذه الأغاني مو مناسب، مو مثل الألحان الغنائية اللي مناسب المجالس اللهو واللعب، فبهذه الحالة يجوز الاستماع لها ويجوز أيضا ممارستها وكذلك التكسب بها. والحمد لله رب العالمين. أخوان الأعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.